ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه. هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية. انظروا إلى تلك الأسوار. عهد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين. لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف. نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب. أريد أن أشاهد هذا عن قرب. فور أن نصل أريكم ذلك السرداب. نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية. استعدوا إذن للرسول. ما أجمل هذا البناء. إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها. سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم، ماذا تريد يا بني؟ إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القواب يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟ لا يا بني، لم أرهما. شكرا على كل حال. انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيد، زيدان، زياد. أنا زياد، إنه أبي. أين هو الآن؟ كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب. لابد أن ألحق به. سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة. كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟ لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر. لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير. وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه. ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟ لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر. قين الكريم والطماع. أتقصد قصة صاحب الجنتين؟ توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين. كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه. ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع. لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء. الأصوب أن نسارع بذبحها. اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل، وهو غني عن عبادتنا له. كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله. ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟ معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي. هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟ رهن إشارتك يا سيد قرطوش. لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟ إنها ترعى أيتاما وتحتاج إلى المساعدة. ومن قال إن حدائقي مرعى للفقراء والمحتاجين؟ هذه آخر مرة أساعدها فيها. هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجودا في المرة القادمة. لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟ أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوزة معك وانصرف من هنا. فقدنا الشاة الوحيدة يا تمليخ. لله الأمر من قبل ومن بعد، سآخذ تلك المسكينة وأدفنها. تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام. بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة. عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب. سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين، وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي. أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟ أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟ أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي. وما هي فكرتك؟ نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيدا رائعا. ولكن الفلاحين من حولنا فقراء، لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟ يا لك من ساذجة، سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم، وهكذا لنفقد حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا. الفكرة تبدو جيدة. لقد درستها من كافة الوجوه، صدقيني سنربح منها الكثير. سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك بالخارج. لقد نسيته تماما، ترى ما الذي جاء به؟ دعيه في الحديقة وسأذهب إليه. سبحان من هذا خلقه، بارك الله لك يا أخي قرطوش. أخي الحبيب، ما الذي جاء بك؟ أوحشتني، وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره. دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام. لعله لم يكن أمينا. هو ذاك. سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت. قبلت ماذا؟ أن أعمل. ما الذي يضحكك؟ كلامك يا تمليخة. العمل لا يعيب أبدا. أنت رئيس عمال، هذه مصحة رائعة. لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك. قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم. انتظري أيتها الفتاة الحمقاء. تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد، هيا. ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟ رزق أتانا من عند الله. روضة، أين خاتمك الذهبي؟ كل بالهناء والشفاء. ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير للغاية. أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك. أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟ أخشى ألا تكون بخير. وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد. أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الكبرياء لله وحده. ألست أغنى منك؟ نعم، ولكن لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة، هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله، إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر. هذا كلام مرسل لا دليل عليه، تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى، هيا. انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنة هذه أو جنة تلك. أنصحك يا أخي ألا تختر هذه الأرض. كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة. يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة. هذا أمر لا يصح فيه المزاح. لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم. لا تكفر يا قرطوش، لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد فسوف أعامل فيه باحترام، باحترام يليق بثرائي، وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة. إنني أرثي لحالك يا مسكين. أنت ترثي لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء، وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته. لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك. أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول، ستتبخر من على وجه الأرض. من يدري، قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابة. عاصفة من السماء، وهل ستشرب؟ تجد ريا للزرع. أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير، لو كنت غنيا مثلي لما احتجت لأن تلجأ إليه. وأنت تفكر كالكفار يا قرطوش، بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم. ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟ إنني لأبكي منه، بل أبكي عليه. لقد أعماه حب الدنيا والاغترار بها حتى نسي فضل الله. لا أدري ماذا أقول لك، ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي. أنت مصدوم في أخيك. لقد تربينا معا، لعبنا سويا، واقتسمنا نفس الرغيف، فكيف ومتى تحول إلى تلك القسوة المفجعة؟ أرجوك أن تتوقف عن البكاء، ستستيقظ ابنتنا الصغيرة ولا يصح أن ترى أباها يبكي. بل يجب أن تراني أبكي خوفا من الله وطمعا في عفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله العظيم. وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه. لقد نام زياد يا صاحب البحر. مسكين هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا. هل أحمله إلى المركب؟ نعم، بهدوء دون أن توقظه، وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه. هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية. ألم يمر بك أعربي نحيل القوام يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟ كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب. سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله. المفروض أن تفرح لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير. وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه. ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟ أتقصد قصة صاحب الجنتين؟ لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء، الأصوب أن نسارع بذبحها. اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأؤذي الناس بلحمها؟ أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها. ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟ أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي. ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟ لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام. سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت. قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. أنت رئيس عمال؟ هذه مزحة رائعة. روضة، أين خاتمك الذهبي؟ كل بالهناء والشفاء. كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم. ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟ وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه.